بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب زكاة النقد. نصاب الفضة 200 درهم، والذهب 20 مثقالا بوزن مكة، وزكاتهما 15، ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا، ولو اختلط إناء منهما وجهد أكثرهما زكي الأكثر ذهبا أو فضة أو ميزا، ويزكى المحرم من حلي وغيره للمباح في الأظهر. فمن المحرم الإناء والسوار والخلخال للبس الرجل، فلو اتخذ سوارا بلا قصد أو بقصد إجارته لمن له استعماله فلا زكاة في الأصح. وكذا لو انكسر الحلي وقصد إصلاحه، ويحرم على الرجل حلي الذهب إلا الأنف والأنملة والسن للأصبع، ويحرم سن الخاتم على الصحيح، ويحل له من الفضة الخاتم وحلية آلات الحرب كالسيف والرمح والمنطقة، لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام في الأصح. ثم قال: وليس للمرأة حلية آلة الحرب. بعد أن تكلم الشيخ عن زكاة الأنعام وزكاة النبات، عقب ذلك بزكاة النقد. ونحن أهل المدن إنما يهتم بهذه المسألة أكثر من غيرها، كما نهتم بعروض التجارة. فالإنسان يملك مالا ويدخره، فإذا ادخر هذا المال سنة كاملة مضى عليه بعد أن صار نصابا سنة كاملة، فيجب عليه أن يزكيه. ولا بد من ذكر الأمرين. أما الأمر الأول فقد كررناه كثيرا، وهو أن السنة ينبغي أن تكون سنة هجرية لا ميلادية، وذلك لأن السنة الميلادية تزيد على السنة الهجرية بأكثر من 11 يوما. ولذلك هذه السنة إذا كان هنالك فروق كل 33 سنة، عند ذلك يفرق على الفقير سنة واحدة. فمن كان يزكي على السنة الميلادية فعليه أن يبرئ ذمته عند الله تبارك وتعالى، وعليه أن يدفع هذا الفرق الذي عليه. هذه من جهة، وهذا لقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت. مواقيت، مواقيت للزكاة، مواقيت للحج، مواقيت للصيام، مواقيت للإيلاء، مواقيت للعدة، مواقيت لأشياء كثيرة. الآن المسألة الثانية، كنا نتكلم في الأمس وبدأنا بمقدمة حول هذا البحث، وهو النصاب. فما هو نصاب المال؟ نصاب المال إما أن يكون من فضة وإما أن يكون من ذهب. أما بالنسبة للفضة، فالفضة كانت تساوي كل دينار 12 درهم. هذا كانوا دائما هذه المساواة قائمة، ولكن الزمان قد اختلف، وأخذت الفضة تنزل قيمتها والذهب يرتفع قيمته، فصار هنالك فرق شاسع جدا ما بين الفضة وما بين الذهب. واليوم إنما الاعتبار إنما يكون النصاب، وهذا من أجل أننا نوجب على الإنسان أن يزكي، وإلا لو أخذنا الآن بنصاب الفضة لجعلنا الناس كلهم يعني آثمين، لأن نصاب الفضة اليوم لا يبلغ في القيمة حوالي 5000 ليرة سوري. ولذلك نتكلم عن نصاب الذهب. وقلت في الأمس إننا إذا أطلقنا كلمة دينار في اللغة العربية فإننا نقصد المثقال الذي كان عند أهل مكة أو في الجزيرة العربية أو في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد استمر الدينار والمثقال فترة من الزمن لم يتغير جاهلية ولا إسلاما. ولذلك العبرة فيه الآن أننا ينبغي علينا أن نعرف أيضا من فضل الله على الأمم جميعا اليوم ما يوجد في المكاييل بالسنتيمترات في اللتر في الأطوال مثلا في المتر في الأوزان في الغرام، هذه الأوزان صارت متحدة في العالم أجمع، فمن الممكن أن نخاطب أنفسنا بهذه الأوزان والمكاييل والأطوال الحالية، فهذا مما يريح المسلم أينما كان وأينما حل وأينما ارتحى. وأريد الآن كما ذكرت في الأمس أن أوضح، وهذا التوضيح من أجل أن يفهم الإنسان تماما كيف نستخرج النصاب. قلت لا بد أن يكون نصاب الذهب من ذهب خالص، فكل واحد لو وقف أمام صائغ لوجد أن الذهب يقسم إلى 24 قسمة، ولذلك عندما يصنعون حليا معينا هذا الحلي المصنوع يقسمونه مثلا يقولون هذا عيار 21، يعني 21 قسم من 24 قسم ذهب، والثلاثة المخلوطة به ليست ذهبا، قد تكون نحاسا مثلا لا قيمة لها. إذا قالوا عيار 18 معنى ذلك 18 من 24 ذهب والباقي لا قيمة له، إذن ربع هذا الكمية 18 من 24 تعادل 3/4، 21 من 24 تعادل 7/8، أحيانا في 12 من 24 يعني تعادل 50% ذهب والباقي ليس بذهب. نحن إنما نريد الآن الذهب الخالص. إذا عرفنا أن الدينار ماذا يساوي؟ المثقال، والمثقال ماذا يساوي بالغرام؟ 4 غرامات وربع. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد بين لنا بالنص وبالحديث أن في كل 20 مثقال نصف مثقال، معنى ذلك 40 فيها مثقال، معنى ذلك 80 فيها مثقالان، معنى ذلك 100 فيها مثقالان ونصف، وهذا ما نعبر عنه اليوم 2.5%، لأن النصف من 20 يساوي 2.5%، إذا كانت النسبة مئوية. نعود إلى الأصل، 20 مثقالا مضروبة 4.25، معنى ذلك صار عندنا 85 غرام خالص من الذهب الخالص. الآن يقول بعض الناس أنا أتعامل بالدولار، الآخر يتعامل باليورو، مثلا الآخر في الريال الخامس. ليس كل الناس يعيشون في سوريا، كل إنسان بحسب عملته. أقول له اليوم معروف مثلا سعر البورصة إلى غير ذلك، أبسط الأمور أن تقف في اليوم الذي تريد فيه أن تزكي عند صائغ لترى هذا الرقم. وضربت مثالا في الأمس، يعني كان الرقم عيار 21 من 24 قيمته بالليرة السورية 845 ليرة سورية، 845 ليرة سورية تقسيم 21 بيطلع معنا قيمة السهم من 24، نضربه ب 24 عند ذلك يبلغ قيمة الغرام الخالص من الذهب. فإذا كانت قيمته مثلا 845 وضربناها ب 21 ثم قسمناها على ثم قسمناها على 21 وضربناها ب 24، عند ذلك يكون معنا قيمة 960 مثلا وستين لنفترض، هذه قيمة ماذا؟ قيمة الغرام الخالص. فإذا ضربناه ب 85 عند ذلك عرفنا النصاب بالليرة السورية. مثلا هذا النصاب بالليرة السورية كان عبارة عن 81,000 ليرة تقريبا في هذه الأيام، 81,000. كل من كان معه دون هذا الرقم لا زكاة عليه، لا تجب، لو أراد أن يخرج لا بأس، لكن من حيث الوجوب لا زكاة عليه. قد يقول قائل تختلف هذه بالعملات؟ لا، بدل أن تأخذ هذا الرقم خذه باليورو مثلا، لو كتبوا لك 20 يورو 20 على 21 مضروبة ب 24 عند ذلك، والله خرج مثلا 22 يورو لنفترض، 22 يورو مضروبة ب 85، عرفت الآن النصاب. وهكذا في أي عملة شئت تأخذ هذا هذه القاعدة وبعد ذلك تسير وفق هذا المنهج تماما. إذن الزكاة ما نسبتها؟ 2.5%. حتى أن أكثر من ذلك لا أستطيع أن أطيل، من أراد بعد الدرس أن أكتب له هذا الأمر إذا كان بحاجة وأن أفهمه إياها في أي عملة أخرى من الممكن أن يراجع. إذن إذا كان الذهب 20 مثقالا بوزن مكة وكانت الفضة 200 درهمين، ما هي زكاتهما؟ ربع العشر. إذا حولنا الآن إلى ليرة سورية، يعني 1000 ليرة سورية، ما هي نسبة الزكاة فيها؟ إذا كان بالمئة 2.5، في 1025، كل 100 ألف 25 ألف، وهكذا 2.5%. إذا ضربت على الآلة الحاسبة ضرب 2.5، حطيت إشارة 100 تخرج معك الزكاة. كم معك من المال؟ اضرب هذا تخرج معك نسبة الزكاة تماما. وزكاتهما ربع العشر. ولقد شدد الإسلام على مسألة الزكاة كثيرا، حتى إن الله تبارك وتعالى سمى الذين لا يدفعون الزكاة يكنزون الذهب والفضة. كل ما كان يدفع تدفع زكاته لا يسمى كنزا. ما هو الكنز؟ كل مال لا تؤدى زكاته. احبس ما شئت من المال، ولكن من الخطأ أن تحبس المال. قالوا إن الذي يحبس المال عن العمل كالذي يحبس القاضي عن القضاء ما بين المسلمين. هذا مال ينبغي عليه أن ينتفع به، فهو لم ينتفع به، حبسه. كأن الرجل العالم حبست قاضي، كيف؟ فهو عند ذلك لا ينتفع به أحد، أنت الآن يعني مسيء إلى مالك. أما إذا دفعت الزكاة لا أحد يطالبك بشيء. وربنا سبحانه وتعالى قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقول سيدنا عبد الله بن عباس والصحابة يفسرون هذه الآية فيقولون: إن الإنسان يوزع جلده يوم القيامة بمقدار ماله الذي لم يزكي فيه. يعني لا تقول والله 1 ملياردير ما زكى، لا، سيصبح هذا الرجل أكبر من جبل قاسيوم، ممكن يصير جسمه يعني. وبعد ذلك يوضع كل دينار على حدة وكل درهم على حدة، يعني لا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم. أيضا في مسألة ثانية هامة، أن العذاب ليس عذاب مرة واحدة واحترق الجلد بعد ذلك ما عاد في إحساس بالعذاب. ماذا قال ربنا؟ كلما نضجت، يعني جلودهم، أي مكان التأثير الذي نشعر فيه في الحياة الدنيا، لأن الحرق إذا صار إلى درجة معينة بعد ذلك لا يشعر الإنسان. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا بالنسبة لعدم دفع الزكاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بالنسبة للنصاب: ليس فيما دون 5 أواقم من الورق. الورق ما هو؟ الفضة، صدقة يعني. وهذا ما يعادل 0.5 كيلوغرام تقريبا من الفضة اليوم. نصاب الفضة هكذا يقدر تقريبا. أما بالنسبة للذهب يقول عليه الصلاة والسلام: ليس في أقل من 20 دينارا. ما هو الدينار؟ المثقال. قلنا ما هو المثقال؟ 4.25 غرامات، يعني الكيل ليس فيما دون 85 غرام زكاة. هذا معنى شرح الحديث. وفي 20 نصف مثقال، نصف دينار نصف مثقال، هذا في 20. إذن في 100 2.5. إذا لأن 20 5%، إذا كان 5 فيها النصف معنى ذلك كم واحد في عنا؟ 5 أنصاص، يعني 2.5 في 100. كل شيء مر معنا في الغنم أنه عندنا 40 فيها 1، عندنا 80 فيها 1، عندنا 120 فيها 1، 121 فيها 2. هذا الرقم فيه وقص يقولون، يعني هذا سماح، ما بين النصاب والنصاب سماح. بالذهب والفضة ما في سماح ولا بفلس. معك كل ليرة 1 فيها 2.5، انتهت المسألة. الليرة الواحدة فيها قرشين ونص، خمس ليرات فيها 12 قرش ونص، وهكذا 100 ليرة فيها مثلا ليرتين ونص، 1000 ليرة فيها 25، مليون ليرة كذا، وهكذا فيها 25000، وهكذا تستطيع. كل مهما دق المال ما دام ينقسم هذا المال فيه زكاة. إذا الزكاة لا تنقص بحال، ما عندنا أبدا، كل ما زاد فبحسابه. لكن لا يكمل نصاب بنصاب، يعني كما قلنا أن الأرز لوحده، وقلنا إنه الشعير مثلا لوحده، وقلنا إن القمح لوحده، لا يكمل هذا منها. الآن لو كان يملك حقيقة الذهب وحقيقة الفضة، يعني معه أقل من نصف كيلوغرام فضة ومعه أقل من 85 ذهب، هل نضم هذا إلى هذا ذهبا؟ أما من كان معهما من هذه العملات تضم إلى بعضها البعض، يقيمها بعملة واحدة. يعني مثال، واحد معه 1000 دولار، إيه 1000 دولار اليوم قيمتهم 52000 ليرة سورية، ومعه فوق منهم 40000 ليرة سورية، صاروا 92000، فيهم زكاة؟ إيه هدول فيهم زكاة، بيضربهم ب2.5%، وعند ذلك يخرج زكاة المال عنهم. نتصور إنه المسألة صارت واضحة إن شاء الله. زكاتهما ربع عشرين. الآن الشيخ يعقب، هذا هو البحث، ما يأتي معنا كله مستدركات على هذا البحث. البحث انتهى بالنسبة للذهب والفضة. قال ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا. أنا بدل أن أخبئ مال ذهبت إلى السائق فاشتريت منه حليب، أنا بدل المال بدي أخبي ذهب، لكن هذا الحليب كان 100 غرام عيار 12، ماذا تعادل 100 غرام عيار 12 إذا كان ذهبا خالصا؟ 50 غرام، صحيح، لأنه تقسيم 12 مضروبة ب 24، شو بتصير المسألة؟ عبارة عن 50 فقط. فإذا كانت كذلك هذه 50 غرام، هل كان معي أنا نصاب؟ إذا كان النصاب 85 والحقيقة أنا معي 50 غرام ذهب خالص، 100 مغشوشين لكن حقيقتهم 50، نعم، هذه هل أملك نصابا؟ لا أملك نصاب. ولا شيء في المغشوش، يعني فيه ذهب وغير الذهب، حتى يبلغ نصابا بالذهب. ولو اختلط إناء، واحد خلف له أبوه عم يشتغل بالآثار، شيء من هذا إناء قالوا فيه ذهب وفيه معدن آخر، ولو اختلط إناء منهما، يعني فيه ذهب وغير ذهب، وجهل أكثرهما، لا ندري الأكثر ذهب الأكثر فضة، أم استطعنا أن نميز الذهب في الفضة؟ وفي هذه الحالة حتى يبرأ الإنسان يزكي على الأكثر منهما، وإلا لابد أن يأخذ قطعة. طبعا بعض الأشياء لا يمكن أن نأخذ قطعة ونحللها لأنها تفقد قيمتها في حال أخذت منها قطعة، لكن يجب الزكاة عليها. هل تجب الزكاة على القيمة الأثرية أم تجب الزكاة على القيمة الذهبية؟ لمن علاقة بالقيمة الأثرية؟ إناء وزنه 85 غرام ذهب، عند ذلك فيه هذا، فيه نصاب، فيه زكاة. أما لو كان قيمته أحيانا وزنه 85 وقيمته 850، والله هذا من زمن كذا، لا مانع علاقة في هذه المسألة، العلاقة في المال علاقة مالية، نعم. ويزكى المحرم من حلي وغيره. هلا في عنا ربنا سبحانه وتعالى أباح للمرأة أن تلبس الذهب، لكن ما أباح لها أن تتعرض بالذهب. شوف، التعرض له حرام. أباح لها أن تتزين بالذهب أم أن تتخذ من الذهب صورا تكفرها أحيانا، كأن تضع الصليب في عنقها مثلا، والله هذا حلي، لا حلي، في شيء فيه شرك لا حلي، هذه مسألة. أيضا أن تضع بعض الصور، أن تضع بعض التماثيل للحيوانات كالحيات وما شاكل ذلك، هذا محرم، لا يجوز أن نفعله. لذلك قال يزكى المحرم، إذا كان محرم يزكى. فنقول للنساء ينبغي عليك أيتها المرأة ألا تستعملي حليا مباح في حرام أن تتزيني به أمام الناس، أن تلبس خلخالا في رجلها شيء جميل، تزيني لمن شئت لزوجك هذا شيء جميل، لكن قال ربنا ولا يضربنا، كان يحط مثل إسوارتين في الرجل، هي ماشية تطلع إسوارة بتطرب الإسوارة الثانية. هذا حولوا على طرقة البلاستيك اللي بكعب الكندرة موجودة. نعم. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. تعال شوفني، ها بتطرق من أجل أن تعطي انتباه للناس. ولذلك سواء بالطرق أو بالرائحة أو بالألبسة المشققة أو ما شاكل ذلك، إذا خرجت، إذا استعطرت المرأة وخرجت من بيتها فشم القوم رائحتها فهي زانية حتى تعود إلى بيتها. زانية حتى أنا بدي أعطر الطفل. هلا كثير بيصير بعض النساء تراها مثلا هي متحجب، أنا ما تعطرت، معطر الطفل، الطفل طالع ريحته من عطرك حاططين، طالع ريحته حتى يلفت النظر في هذه الرائحة. هذا ننتبه إلى هذه الأمور. ويزكى المحرم من حلي وغيره. فما دام الإنسان مثلا الله حرم علينا أن نتخذ أو أن نأكل بملاعق من ذهب، فلو كان عندي أنا دزينة معالق من ذهب حرام استعماله ويجب فيها الزكاة، سكاكين، معالق، طوباب إلى غير ذلك، ساعات، أقلام، نظارات. كثير من الناس يستخدم بعض هذه الأشياء من الذهب وربما يتفاخرون فيها ويهدونها إلى بعضهم البعض، هذا حرام. ويزكى المحرم من حلي وغيره. أما بالنسبة للمرأة قال لا المباح في الأظهر. الله سبحانه وتعالى جعل للمرأة زينة، والله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه العزيز أن الذهب والفضة ويعني الخيل المسومة والأنعام والحرث متاع في هذه الحياة الدنيا، صحيح؟ هذا شيء زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. إذا كانت المرأة تضع الحلي في يدها، وهذا الحلي الذي تضعه في يدها على رأسها، في عنقها، في قرطها، في مثلا أذنها، في رجلها، في أي شيء على رأسها، كل شيء بحسبه، على نطاقها، هذا شيء، كيف أننا قلنا إن البقر الذي نحرث فيه لا زكاة فيه؟ كذلك هذه المرأة تحتاج إلى عوامل تكمل ذاتها بزينتها، فلذلك قلنا لها لا زكاة. مهما بلغ ما دام في مقدار الزينة فلا زكاة فيه، مقدار الزينة ومقدار عرف قومها لا زكاة فيه، صار حكمه حكم العوامل التي تكون كما قلنا من الجمال التي تنقل المسافرين، من البقر الذي يحرث الأرض. ومن نظر إلى جوهره، هي تملك ذهب أم لا تملك؟ بعض الفقهاء نظروا إلى جوهر الذهب والفضة فقال معدن أوجب الله فيه الزكاة فيجب عليه الزكاة. طبعا والأحاديث مع الذين يعني لا يزكون على الحلي المباح. فمن الآن أمثلة ويفرع الشيخ، فمن المحرم الإناء. إنسان اتخذ كأس من ذهب، إبريق من ذهب، قال لا أستخدمه، أنا وضعه هيك بمكتبة بخزانة للتحف، هذا حرام، حرام اتخاذه، حرام واستعماله، حرام. يعني حتى لو لم يشرب فيه ولا يوم كأس شاي مثلا، لكن وضعه حتى كان أم قال لنا زهر، هذا من ذهب، حرام. نعم. فمن المحرم الإناء، ومن المحرم أيضا السوار. السوار هو ما يضعه الإنسان. مؤسف اليوم كثير من الناس يأتون إلى المسجد وحاطط لي يا بلاك من ذهب أو بلاك من فضة مثلا، وهذا حاطط لي خواتم مثلا من ذهب، هذا لا يجوز، حرام. سماه النبي عليه الصلاة والسلام وشبهه بجمرة من نار جهنم يعمد الإنسان إليها فيضعها في يده. فمن المحرم الإناء والسوار والخلخال. خلخال ما هو؟ خلخال هو أو الخلخال اسمه، وهو الذي كما قلت عبارة إما سناسل وإما سوار، لكن يوضع أين؟ في رجل المرأة. لو بلغ ما بلغ في الوزن، قالوا 200 درهم لو وزن ما لا يضر ذلك، لكن المراد به الزينة لمن؟ لمن يحل لها أن تتزين بالدرجة الأولى إما أمام محارمها أو بالدرجة الأولى تتزين هي لزوجه. قال للبس الرجل، إذن كلنا هدول لو كانوا للمرأة ليس فيها شيء، فمن المحرم إناء سوار خلخال لمن؟ للرجل. أما لو كان للمرأة هذا مباح. فلو اتخذ سوارا بلا قصد، إله دينة مع واحد قال له خذ السوارة بدل الدينة، بيصير كثير ناس بتسأل. نعم، فأخذ هذا السوار مقابل دين أو تتم الثمن لشيء معين ما قصد لا لبسه، قام به ووضعه مثلا في درجة بلا قصد، صار هذا من عبرة المال الذي معه. نعم، أو بقصد إجارته لمن له استعماله فلا زكاة. قال هذا السوار تتزين فيه امرأتي، خلاص راح عن الزكاة. لكن قصد قال كان سابقا كان في فقر، تلاقي بالحي يوجد شخص ربما بالقرى الآن موجودة أو كذا، يوجد شخص عنده مجموعة من الحلي، مجموعة من الحلي، إذا كانت امرأة عروس في وقت معين يأتون إليه يأخذون هذا الحلي تتزين فيه، وبعد أن تتزين في عدة أيام يقام بإرجاعه بعد 6-7 أيام على حسب العرف، ويعطونه مثلا 100-200-300 ليرة مثلا، هذا أجرة هذه الأيام، هي تزينت أمام الناس وبعد ذلك انتهت حفلتها وانتهى عرسها أعاد. هذا صار كالذي يؤجر سيارة، ما هو الفرق؟ يعني بأجر سيارة وبأجر ذهب، صار مشهور أنه يؤجر، صار هذا الشيء بالنسبة إليه كآلة في معمل، كسيارة تمشي في الطريق يؤجرها، إنما ينتفع بها لم ينظر إلى عينها وإنما ينظر إلى الدخل الذي يدخل منها، فإذا صار عنده من وراء ذلك الدخل نصاب فيجب فيه الزكاة، أما في عين هذا المال فلا زكاة في الأصل. وكذا لو انكسر الحلي، قال حلي حلي نعم حلي، وقصد إصلاحه لكن أمكن أن يستخدمه، يعني بتصير عندها مثلا هذه المرأة جنزير من ذهب بلاك كذا، لكن معلقة فيها بعض أرباع مصاص لرسم قد قطعت، جعلتها على طرف من أجل إذا نزلت إلى الصاغة ماذا تفعل حتى لا تقع ولا تتلف بالوقوع، إنما أزالتها من أجل أن تصلحها أن تصلها بقطعتها، لكنها ما زالت مستخدمة تسمى حديا أم تسمى ذهبا؟ تبهون، إذا كانت تسمى حديا يعني ما زالت قابلة للاستخدام، يعني جنزير إذا كان في شنشنة ولا بلا شنشنة بيلتبس، صحيح؟ يعني فيه أشياء معلقة وبدون أشياء معلقة يلبس، هذا ما زال اسمه حلي، وما زال اسمه حلي معنى ذلك لا زكاة فيه. أما إذا صار عندها علبة نسميها علبة المكسرة، شقفة قلب من هون وشقفة خاتم من هون وبرغي تبع مثلا حلقة من هون إلى غير ذلك، حتى صارت هذه هل تسمى حلي أم مال؟ صار اسمها مال، قال بيعه لما بينزل هذا بدك تبيعه يضم إلى المال وفيه زكاة. المسألة هنيك لو صار حقهم 1,000,000 ليرة ما فيهم زكاة، وهدول لو صار حقهم 1,000 ليرة يضموا إلى المال وفيهم زكاة. ويحرم على الرجل حلي الذهب، الرجل ما دام رجل لا تتناسب رجولته مع الذهب، حتى ولو كان للسيف، لو كان أمير المؤمنين قال حبينا نزين له السيف تبع المعركة تبعه بذهب، لا زين له يا بقوة، زين له يا باتكاله على الله عز وجل، زين له يا بالتقوى. النبي فسيدنا عمر رضي الله عنه تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخاطب، عمل وصية لسيدنا سعد كان فيها عدتنا أقل من عدتهم وعددنا أقل من عددهم، وإنما ننتصر عليهم بالتقوى، إذا تركنا التقوى وصرنا إن أخوف ما أخاف على الجيش من المعاصي، لأنه إنما ننتصر عليهم بتقوى الله، فإذا صرنا عصاة كنا معهم في المعصية سواء، صار لهم الفضل علينا عدد أكبر وعد أكبر. ما في مرة لا يعرف المسلمون أبدا منذ ولادة فجر الإسلام وإلى يومنا هذا أن المسلمين كانوا في العدد أكثر من عدوهم، دائما عدوهم أكثر منهم عددا وعدة، ولكن كانوا ينتصرون عندما كانوا أتقياء، وصاروا ينهزمون عندما صاروا عصاة. جيش ما بيصلي لا قيمة له، جيش لا يعرف الحلال من الحرام لا قيمة له، لا وزن له عند الله عز وجل، لا عند الله ولا عند الناس حتى. لذلك علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. فأن نزين شيئا من آلة الحرب هذا لا يجوز. ويحرم على الرجل حلي الذهب قال إلا الأنف. هي مسألة الأنف، كانوا سابقا إذا أرادوا أن يفعلوا عقوبة معينة، بدأت المسألة من أيام اليونان سابقا. في أيام اليونان كانوا إذا أرادوا أن يعاقبوا إنسانا قطعوا أنفه. ولذلك أول عمليات التجميل التي جرت في اليونان سابقا، فكانوا يتخذون أنفا من ذهب بدل المقطوع. واستمر هذا الأمر إلى فرنسا. في الجزائر كانت تقطع بعض آناف الناس، بعض المجاهدين، عقوبة زيادة على ذلك تقطع له أنفه. هذا الكبار في الجزائر يعرفون ذلك. يعني العدو دائما، الظلم قائم. لا تقولوا حضارة وإنسانية وحقوق إنسان، لا أبدا، الظلم ظلم. فإذا كان الإنسان على هذه الدرجة من الظلم، هل نبقي هذا الإنسان بشكل معين هكذا والله عنده فتحتين في وسط جبهته؟ لا، جاء الإسلام فعالج هذه المسألة. هل يجوز للإنسان أن يتخذ أنفا من ذهب؟ قال هذا يحتاج إلى دليل. هنالك رجل اسمه عرفجة ابن سعد، وده عرفجة ابن سعد له أكثر من حادثة مع النبي عليه الصلاة والسلام، من بينها أنه أخذ مال ابن أخيه قبل أن تنزل آيات المواريث. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أعطي الزوجة الثمن والبنتين الثلثين وما بقي فهو لك. ترى كذلك في هذا الحديث هنا أنه كان في معركة في الجاهلية تسمى بيوم كلاب، قطع أنفه فاتخذ أنفا من فضة، فأروح هذا الذهب من فضة صار له نتن. فلما صار له نتن، لعله الفضة كانت لم تكن خالصة، نعم، أو هي أدنى من الذهب، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يتخذه من ذهب. ولذلك ترى أنه إلى الآن مثلا أفضل الأشياء بالنسبة لعلاج الأسنان أنه يوضع مادة الذهب، فهي يعني حتى أطباء الأسنان إنما عدلوا عن ذلك لارتفاع قيمة الذهب، صاروا يحطوا ستلس ويحطوا بعض الأشياء، مع ذلك يقولون إن الذهب هو أفضل من هذا المادة. طيب هذا بالنسبة للأنف. ويحرم على الرجل حلي الذهب إلا الأنف والأنملة. أحيانا واحد هو بالمعركة فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء، فإذا قطعت أنملته، كثير من الناس ربما يكون عمله بأي شيء بأصابعه، هذو ثلاثة اسمهم باللغة العربية شناتية. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه عندما قال للطالب ألصق روانفك بالجبوب بالأرض، حط قلبتك بالأرض، لا تعود قاعدك مضطربة، قاعد بالدرس لتكون قاعد تماما صحيان، وخذ المزبرة القلم، يعني بشناترك، هذول الثلاثة مزبر القلم، لأنه يقطع، كان سابقا يقطعوا، من هنا جاء الزبور المكتوب، من هنا جاء الزبر، زبرت الدادي مثلا في البيت قطعتها. ولذلك كان يقطع رأس القصبة من أجل أن تكتب، حتى تكتب بشكل جيد. قال له خذ المزبر. هذه إذن العملية الأساسية أين قائمة بالكتابة؟ الإنسان لما بيكتب بتلاقي الإبهاء السبابة أو المسبحة واقفة فوق القلم، تلاقي بيعمل هكذا. ولذلك لو كانت القلم بعد ذلك يرتفع إلى الأعلى لا يمكن الكتابة. فلو انقطعت الأنملة، هذا بالنسبة للكاتب، ربما بالنسبة للذي يطرق كذا، فلو أراد أن يصل يده هنا قطعت أنملته فوصلها بأنملة من ذهب، بغير الذهب أنتم. طبعا الآن صار في معادن كثيرة وبلاستيك إلى غير ذلك، كان سابقا ما عندهم غير مسألة الذهب هو المعدن الصافي القابل للعلاج بسرعة. شو عندك غرام من الذهب من الممكن أن يمد حتى يصبح 1 كيلومتر، كيلومتر غرام واحد من الذهب يصير خيط وأكثر من ذلك. نعم. قال والأنملة والسن هذه أشياء يعني تسمح بأن تكون من الذهب. لا الإصبع، والله لا نسمح له أن يتخذ إصبعا كاملة من الذهب، خلاص انقطعت لأنه ما عاد في طريقة لتحريكها، مع أنملة عم يحركها مع الأنملة الثانية وعند ذلك يستطيع أن يفعل ذلك. بعض الناس يتختمون، يا ترى أصل التختم سنة؟ هذه مسألة خلافية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتخذ خاتما. عندما بدأ يخاطب الملوك والأمراء قالوا إن الملوك إذا أرادوا أن يكتبوا شيئا جعلوا مهروه بختمه، فاتخذ النبي له خاتم كتب عليه من الأسفل محمد، من الوسط رسول، ومن الأعلى الله، محمد رسول الله. فكان إذا انتهى كتابه من كتابة رسالة إلى بعض الملوك أخذ وختم هذه الرسالة بخاتمه الشريف صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك إذا نظرنا إلى هذه الجهة، كل واحد ليس له عمل بالخاتم، هلا ما عاد في خاتم بريد، صار في اسطمبات وصار في كذا، يعني ما عاد في حاجة لهذا الأمر. من نظروا إلى هذا حتى بعض العلماء كان يزيل الخاتم من بعض أيدي العلماء. الشيخ بدر الدين على ما سمعنا أنه أزال للشيخ حسين خطاب الخاتم من يده ولم يعد يلبسه، نسي مرة فلبسه بعد وفاته فرآه في المنام يخلع له ذلك، بعد ذلك خلعه ولم يلبسه حتى مات. لا نحرم على الناس يعني هذا اللبس، لكن أن يكون من فضة لا من ذهب، خاتم يعني. أما مسألة أنه تلاقي إنسان مثل والله النساء حاطت لي 3-4 خواتم، يعني في بعض الناس يفعلون ذلك، هذا عيب وعدم مروءة بالرجل. ويحرم سن الخاتم. الآن الخاتم ما هو؟ أحيانا بيحط خاتم، الخاتم بيحطوا له جوهرة من فوق، حجر عقيقة بسموه. نعم، هذه الأحجار كريمة توضع برأس الخاتم، في مثل أسنان 4-5 أسنان طالعين مثل أظافر من الطرف، هذا بيحبسوا العقيقة من فوق. هذا السن اللي طالع، الأضيب الصغير اللي طالع العشق بالحجر، اسمه سن الخاتم. لو كان الخاتم من ذهب من فضة وسنه فقط، يعني النقط الصغيرة اللي بيكلب شو الحجر، كانوا من ذهب حرام. قديش قيمته؟ لا الصغير كتير كتير، هذا اسمه سن الخاتم. ويحرم سن الخاتم على الصحيح، ويحل له من الفضة. ماذا يحل من الفضة؟ محدودة. إذا هذا الحل ليس من باب السنة، إنما من باب الإباحة. نعم، ويحل له من الفضة الخاتم، أن يضعه في يد خاتم. وحلية آلات الحرب، حبينا مثلا وجدنا آلات حرب وأحب بعض الناس القبضة تبع السيف أن يجعل جزءا منها من الفضة، أو أن مثلا يجعل لها بعض العروق من الفضة، هل يجوز؟ وحلية آلات الحرب كالسيف والرمح، هذا السيف والربح معروف، المنطقة يعني ما يوضع كالزناق على وسطه ويشده، بحط أحيانا الخنجر عليه، بحط بعض الأشياء، هذا تسمى منطقة. المنطقة كال يعني النطاق الذي يضعه الحاج المحرم أحيانا، هذه منطقة لو كان فيها شيء من الفضة أيضا لا يضر. لا ما لا يلبسه، قال في عنا شيء حط السرج تبع الدابة تبعه من فضة، قالوا لا هذا ممنوع، واللجام تبع الدابة تبعه من ذهب حرام، لا ذهب ولا فضة. نعم، وليس للمرأة حلية آلة الحرب. هل على المرأة جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه. ما هو؟ الحج والعمرة، هذا جهادها، حج والعمرة، لذلك ليس لها آلة حرب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أباح للمرأة أن تستخدم سلاحا إذا كان بقصد دفع الصائل فقط، أما بقصد المبادرة إلى القتال لا، لا تبادر. ما عندنا امرأة تذهب للقتال، يعني وما يستشهد فيه ببعض الأشياء أحيانا ليس له صحة، وإن كان صحيحا في التاريخ فهو خطأ في الاستخدام. فالمرأة في الأصل لا تقود حربا، ولا يستدل بحديث السيدة عائشة أنها قادت موقعة الجمل، لأنها عندما فكرت لو عرفت ما حدث لم تخرج إلى ذلك، هذه من الأخطاء. ما عندنا معصوم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. ولذلك المرأة ليس لها آلة حرب. لذلك عندما رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم خنجر تضعه على منطقتها بخصره، ما هذا يا أم سليم؟ قالت: خنجر ما تفعلين به؟ قالت: أجأ به بطن من أرادني بسوء. إذا واحد يعتدي عليه افتح له بطنه. فيه جميل جدا أن المرأة أن تكون عندها قدرة أن تدافع عن نفسها، هذا شيء جميل، لكن لا تبتدئ قتالا. نعم. ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة، تلبس ما شاءت من ذهب أو فضة أو حرير. حلي ما دام ضمن الحلي عند ذلك يحق لها. لا أريد التسمية، فأنتم أمهر مني في مسألة التسمية من رأسها إلى حتى لو اتخذت قبقابا من ذهب بنية التزين جاز لها ذلك. لكن مو للبس، تتزين في ساولة كندرة من ذهب وبعدين تتزين فيها، حرام؟ لا، ليس حراما. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا. مفتوح الباب. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. جميل الغني أن يتنعم، ولكن أن ينعم، أن يعرف حق الله سبحانه وتعالى عليه. التقشف الدائم عن الدنيا ليس من سنة الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا جاءت عليه النعم يستخدمها، يأكل الطيب إذا جاء إليه لا يمتنع عنه، لكن بشرط أن يكون حلال، حلال بالدرجة الأولى. لو نسج ثوب من ذهب أو فضة، صار سوينا خطام من ذهب، سوينا له بعد ذلك ثوب عباءة من ذهب لتتزين بها، حرام؟ لا، ليس حرام. وكذا ما نسج بهما في الأصح. قال: والأصح تحريم المبالغة في السرف، كخلخال وزنه 200 دينار. مين بدأ تحط خلخال وزنه 200 دينار؟ قال السرف هذا حدوده 200 دينار. قلنا الدينار كم غرام؟ 4 وربع. 200 دينار ضرب 4 وربع يعني صاروا 850 غرام. في واحدة بتحسن تحط 850 غرام خلخال برجلها، هذا بحط. هذا النوع من أنواع السرف الكبير جدا. نعم. وكذا إسرافه في آلة الحرب، ما في بدك تزين آلة الحرب قليلا زينها. وجواز تحلية المصحف بفضة للرجل يجوز، أما بذهب حرام. وكذا للمرأة بذهب لها مصحف، وشرط زكاة النقد الحول، إذا ما حال عليها الحول لا تجب الزكاة. ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ. واحد غطاس طلع أخذ لؤلؤة أكبر من محطوطة على تاج الملك البريطاني مثلا، قالوا هذه قيمتها كذا مليار دولار، منيح؟ هل فيها زكاة؟ لا. لما بيبيعها صير معه مال، صار فيها زكاة إذا حال عليها الحول. أما تملكها هيك مثل ما بيتملك الإنسان بيت وسيارة ومعمل، عليه شيء؟ وهذا تملك قطعة، حتى لو خرجت هذه القطعة على شكل كأس، هل يجوز أن يشرب فيها؟ ما ليس حرام. حرام من الذهب والفضة، وليس الحرام الاستخدام من باقي الأواني النفيسة. بهذا ننتهي، أطلت اليوم عليكم سامحوني، من زكاة النقد. بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى زكاة المعدن والركاز والتجارة. المعدن الله قال جنات عدن التي كانت في ضمن الأرض. نعم. وهذا الركاز ما وجده الإنسان من يعني مال مخبأ. نعم. وكذلك عروض التجارة سنتكلم فيها في الغد، والحمد لله رب العالمين.